قد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، مثل قول البصيري حينما غلب النبي صلى الله عليه وسلم في قول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم. انظر إلى الغلو، صار يلوذ بالرسول ولا يلوذ بالله عند حلول الحادث العمر، الحادث الذي يعم الناس هو يوم القيامة، يوم القيامة والأهوال الشديدة، إذا عمت الأهوال الناس يقول ما لي أحد ألوذ به إلا أنت يا رسول الله، نسي ربه، أعوذ بالله، نسي ربه. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ بسواك عند حلول الحادث العظيم. ثم قال بالثاني: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل لي أزلة القدم، تحول، يعني إن لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك، نسي ربه. وقال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، أحول بالله، يقول من جودك يا محمد الدنيا وضرتها الآخرة، يعني أنت تملك الدنيا والآخرة، لما بقي لله ما بقي شيء، صار الرسول يملك الدنيا والآخرة، ما الذي بقي لله؟ فإن من جودك الدنيا ومن علومك علم اللوح المحفوظ والقلم. وأيضا قال في بيت في سب للرب، قال معنى البيت يقول: ليس لي يعني سواك إذا الكريم تحلى باسم المنتقم، الكريم إذا اتصف بأنه منتقم ولا فيه إلا الانتقام والعقوبة، فأنت رسول الملعب، سب لله. وإذا الكريم تحلى باسم المنتقم بما فيه إلا أنت يا رسول الله، الكريم وهو الله اتصف بالانتقام، ما فيه إلا الانتقام والعقوبة، نسأل الله العافية، نعوذ بالله من هذا الغلو والسب، هذا سب لله. نعم، هذه البردة البصيري بعض الناس يجعلونها ورد والعياذ بالله، يقرأوا صباح ومساء بعض المشركين، وبعض الإذاعات يجعلونها ابتهال، يقول اسمع الابتهال ويأتي لكم من أبيات البصيري، ابتهال بالشرك. نعم السلام عليكم. قول: يا مغيث المحتاج ويا غوث المحتاجين، ينبغي أن توصل له بأسماء الثابتة، أسماء البشر، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إذا توصل إذا كان من أسماء الله المغيث، نعم، المغيث الملهوفي، إذا ثبت أنه من أسماء الله المغيث لا بد يحتاج إلى تعبد، فإن ثبت أنه من أسماء الله المغيث لا بد يتوسل به، وإلا يعدل عنه إلى الأسماء ثابتة. نعم، ولله الأسماء والحسنى فادعوا بها. أحسن الله عليكم، إذا قيلت لأحد من البشر يا مغيث، نعم، إذا كان يستطيع، إذا كان عنده قدرة يغيث من هذا الشيء اللي وقع فيه مثل الغريق وسباح يستطيع، لا بأس، هذا من باب الاستغاثة، قال: أغيثني يا فلان، أغيثني أيها المغيث الذي تستطيع السباحة، أغيثني في هذا الشيء خاصة، لا بأس إذا كان يستطيع وهو حي حاضر. أما الاستغاثة بالميت أو بالغائب أو بالعاجز، واحد مقعد يقول أغثني، هذا ما يجوز، غير قادر. نعم، يخشى نفسه الشرك، لأنه ما استغاث به إلا أنه يعتقد أنه أنه عنده قدرة في السر. لا ما يصار. نعم أحسن الله عليك. قال: وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل الممدوح منزلة لا يستحقها، كما يوجد كثيرا في أشعارهم من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر أمته أن يقع منهم، فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه بالشرك في الربوبية والإلهية والملك، كما تقدمت الإشارة إلى شيء من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية وصار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ورأوا أن فعل ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن فعله قربة من أفضل القربات وحسنة من أعظم الحسنات، فصادموا يعني عاكسوا الرسول عليه الصلاة والسلام، ما نهاهم عنه يجعلونه قربة من أفضل القرب،

ايش فيه؟ لا لا ها العرش مقبض. ايه مسألة القبة ما بحثنا ما وجدنا في شيء يعني يمنع من جعل القبة في المسجد إلا الأثر اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كذا فلم يسلم حتى أزيل بيت له قبة في بيته له قبة. وأيضا كذلك مع الحديث معني ما طلعنا على الحديث أن النبي طلع مرة فرأى قبة بعض الأنصار فقيل لمن هذا؟ قيل فلان فكرهها أو لم يسلم عليه حتى هدمها. وهذا يحتاج إلى مراجعة الحديث عزوها. نعم هذه كتبنا في بحث هذا في البيت مو في المسجد في بيت فلم يجد شيء يدل على المانع. يعني بعض الناس أنكر هذا يقول ما ينبغي تكون في القبة قال له نبهته على بعض المساجد إلا هات دليل يدل على المانع علشان نبه. نعم ها تركوا أولى مثل ما سبق تنزيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل الأراضين على إصبع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع الشجر على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع ما في الماء هنا والشجر على إصبع والثرى على إصبع عندي والماء ها عندي والماء بين الشجر الماء سيأتي في رواية مسلم والماء والثرى على إصبع لرواية البخاري بعده قال مسلم والجبال والشجر ها مسلم قال والجبال والشجر واللي بعده والماء والثرى والماء والثرى اي لا جمعها في الرواية لكن هذه النسخة معروفة الماء الشجر على أصبع والثرى على أصبع عندكم والماء والثرى لا مفرقات اسمع لي لا الأولى مفرقات الشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع إيه هذا قرأت الآن والماء والثرى ما في الماء الأخيرة جاء حبر من الأحبار نعم إيه جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وثرى على إصبع خمسة أصابع عندي والماء اسمع لي ها والماء موجود عندي والماء على إصبع بين الشجر والثرى والثرى على إصبع الماء تأتي في البخاري في البخاري يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والثرى على إصبع وثرى على إصبع خمسة أصابع خمسة وإذا كان ولو ثبتت هذه والماء أصبع ما نصب ستة أصابع تحمل على أنها أصبع من البلاد الأخرى إذا ثبت في الرواية أن الماء تكون ستة أصابع خمسة أصابع الآن نعم أحسن عليك قال إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع خمسة أصابع نعم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم وفي رواية المسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الله. وفي رواية البخاري يضع السماوات على أصبع أحسن عليك. وفي رواية البخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه. قال ولمسلم عن ابن عمر مرفوعة نعم ولمسلم عن ابن عمر مرفوعة قال يطول الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.

عظم قدرة الله وعظم مخلوقاته، عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وأنه على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شأنه يقول له كن فيكون. نعم. قال: وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته وعجائب مخلوقاته، وكلها تعرف وتدل على كماله، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته، وتدل على إثبات الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا هو الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة، وعليه سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم على الإسلام والإيمان. وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كماله على ما يليق بعظمته وجلاله، وتصديقه اليهود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي تدل على عظمته. نعم. وفي قبل الحق من جاء به، قبل الحق ولو كان كافرا، الحق قبل من جاء به، هذا اليهودي جاء بالحق وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أيضا الحق من الشيطان الذي قال يا أبي هريرة دعني أعلم كلمات ينفعك الله بها، إذا أويتها إلى فراشك فقرأة الكرسي فإنه لن ينزل عليك من الله حافظ لأقربك الشيطان حتى تصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد صدقك وهو كذوب، صدقه. فالحق يقبل من جاء، إذا جاء الحق ولو كان كافر نقبله، أو الشيطان الحق يقبل. نعم. أحسن عليك. قال: وتأمل ما فيها من إثبات علو الله على عرشه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في شيء منها إن ظاهرها غير مراد، أو أنها تدل على تشبيه صفات الله بصفات خلقه. يعني كما يقول أهل البدع، كما يقول المعطلة، يقول ظاهر النصوص غير مراد. الاستواء يقول هذا ظاهر الاستواء، الآية فيها إثبات الاستواء كذا غير مراد، والمراد المعنى المجازي وهو الاستيلاء. كذلك أيضا الضحك والمجاز والعجب مجاز، وهذا باطل. والمشبهة قالوا إن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين، إن صفات الله كصفات المخلوق، وكل من قولهم باطل. فالمعطلة عطل الرب من أسمائه وصفاته، هؤلاء شبهوا بالمعلومات، شب عطل ونفي الأسماء والصفات ينتج العدل الذي ليس له أسماء وصفة لا وجود له، وهؤلاء يمثلوا وشبهوا، جعل الله جعل صفات الخالق كصفات المخلوقين، فشبهوا الله فصاروا مشبها ممثلا. والله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. نعم. قال: فلو كان هذا حقا بلغه أمينه أمته، فإن الله أكمل له الدين وأتم به النعمة، فبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. وتلقى الصحابة رضي الله عنهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما وصف به ربه من صفات كماله ونعوت جلاله، فآمنوا به وآمنوا بكتاب الله وما تضمنه من صفات ربهم جل وعلا، كما قال تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وكذلك التابعون لهم بإحسان وتابعوهم، والأئمة من المحدثين والفقهاء كلهم وصفوا الله بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يجحدوا شيئا من الصفات، ولا قال أحد منهم إن ظاهرها غير مراد، ولا إنه يلزم من إثباتها التشبيه، بل أنكروا على من قال ذلك غاية الإنكار، وصنفوا في رد هذه الشبهات المصنفات الكبار المعروفة الموجودة بأيدي أهل السنة والجماعة. نعم. مؤلفات كثيرة من ذلك الحموية الشاسمثبية والتدمرية والواسطية والطحاوية، سنة لإمام أحمد، سنة لأبي عبد الله، سنة لأبي بكر المروزي، سنة لابن أبي شيبة، سنة البربحاري، وغيرها، كتب كثيرة أصنف العلماء ما لا تحصى. ساق على ما أبو العباس ابن تيمية في رسالة الحموية جملة كبيرة من المؤلفات لأهل العلم في الصفات والرد على المنكرين. نعم. قال الشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام السائر الأئمة، مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على عرشه، مثل قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى: من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، هذا وجه الدلالة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، دل على أن الله في العلو. ونصوص العلو تزيد أفرادها على 3000، دليل كما قال علامة ابن القيم. ومنها الاستواء، نصوص الاستواء سبع مواضع، ثم استوى على العرش، والاستواء علو، منها العلو سبح اسم ربك الأعلى، ذكر العلو قواعد منها كل دليل على العلو. ومنها النصوص الفوقية، يخافون ربهم من فوقه. ومنها نصوص العروج، نصوص العروج تعرج الملائكة والعروج يكون من نسى إلى نصوص الصعود إلى يصعد الكلمة، والصعود يكون من أعلى إلى أسفل إلى يصعد الكلمة الطيبة والعلم والصلاح والرحمة. من تنزيل كتاب من الرحمن، تنزيل كتاب من تنزيل من الرحمن الرحيم، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، قل نزله روح القدس من ربك، وهكذا. من قول الجاري عين الله قالت في السماء، نعم، لا حصر الأدلة كثيرة، نعم. وقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، نعم. وقوله تعالى هو الذي الأدلة الفوقية، نعم. وقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. ثم استوى على العرش، والاستواء علو، علو الخاص. وقوله أأمنتم من في السماء، الموضع وفيه للظرفية، وإذا أريد بالسماء يكون العلو، وإذا أريد بالسماء الطباق النبوية كانت فيه بمعنى على، نعم، ها؟ يعني قصد إلى السماء، قصد، نعم، نعم. ثم السماء إلى السماء قصد، قصد السماء في العلو، نعم. قال وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يغشي ليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذا في سبعة مواضع على الاستواء، كلها أتت بيدة على التي تدل على علو والارتفاع، نعم. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فذكر توحيدين في هذه الآية. وقوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على عرش الله، هذا ذكر توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية، نعم. وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى والنزول يكون من أعلى إلى أسفل فدل على الله في العلو، نعم. وقوله تعالى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات ثم استوى على العرش، الاستواء يكون هو العلو، نعم. قال وقوله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر ثم استوى على العرش ثم قال وهو معكم، لازم منها المحاذات، ولازم منها المحاذات عن اليمين أو عن الشمال، بل هي تقتضي المصاحبة بخلاف لأهل البدع فإنهم ضربوا النصوص بعضها إلى بعض وجعلوا النصوص النوعية تبطل النصوص الفوقية والعلو، والنصوص الفوقية تنافي النصوص النوعية، فأبطل النصوص النوعية وقالوا إن الله مختلط بالمخلوقات وإنه في كل مكان، وعلى ذلك أبطل النصوص العلو التي تزيد أفراده على 3000 دليل صلى الله عليه وسلم والعافية، فقالوا بالحلول وإن الله مختلط بالمخلوقات وأنكروا العلو. فاللهم أقول علو كبير، نعم. حسنا لي. قال فذكر عموم علمه وعموم قدرته وعموم إحاطته وعموم رؤيته. وقوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، شاهد من في السماء، والسماء المراد بها العلو، نعم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله تعالى تنزيل من حكيم حميد، نعم، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل فدل على الله في العلو، نعم. وقوله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، كذلك، نعم. وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، نعم. المؤلف كلام توحيد الأسماء والصفات في هذا الباب، والشاهد من الآية وجدنا من الآية أن فرعون طلب من وزيره هارون أن يبني له صرحا ليطلع إلى إله موسى ليكذب موسى فيما ادعاه أن ربه في العلو. هذا وجه الدلالة أن فرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحا ليكذب موسى فيما ادعاه أن ربه في العلو. بعض أهل البدع المحرفين أولوا الآية، حرفوا الآية على ما يوافق أهواءهم، فقالوا إن فرعون مشبه، فرعون طلب العلو فدلب على أنه مشبه، فمن أثبت العلو فهو مشبه مثل فرعون، وقالوا إن فرعون مشبه وموسى إن فرعون مشبه، فمن أثبت العلو فقد شبه فرعون. انظر كيف التحريف، فرعون لما أفهمه موسى بأن الله في العلو أراد أن يكذبه، فطلب من وزيره هامان بها صرحا ليكذب موسى فيما ادعى أن الله في العلو. نعم. قال الشارح رحمه الله: قلت وقد ذكر الأئمة رحمه الله تعالى فيما صنفوه في الرد على نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ونحوهم أقوال الصحابة والتابعين، فمن ذلك ما رواه الحافظ الذهبي في كتاب العلو وغيره بالأسانيد الصحيحة عن أم سلمة رضي الله عنها، عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. رواه ابن المنذر واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحة. قلت وثبت عن سفيان بن عيينة أنه قال: لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن كيف الاستواء، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. نعم. هذا مروي عن ثلاثة، مروي عن مسلمة وعن ربيعة شهر بن مالك وعن مالك، وثابت عن الإمام مالك لما سئل جاء سأله وقال: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ فسكت مالك وأطرق حتى عرف الرحضة العرق، ثم قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، وهو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع، وكيف مجهول، يعني كيفية استواء الرب مجهول لنا، والإيمان به واجب، الإيمان به واجب لأنه جاء في الكتاب والسنة. والسؤال على الكيفية سؤاله بدعة، ثم قال: ولا أراك إلا رجل سوء، وأمر به أن يخرج من مجلسه. هكذا السلف، هكذا الأئمة أخرجوه، قال: هذا رجل سوء يسأل الكيفية. وروي هذا عن ربيعة أيضا، وروي بلفظ آخر: السواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله البيان، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. والعلماء تلقوا هذا الكلام من الإمام مالك بالقبول. رواية هذا عن أم سلمة فيه ضعف، لكن العلماء تلقوه عن الإمام مالك بالقبول، صاروا يستدلون به. ويقال هذا في جمع الصفات، إذا قال الإنسان سأل عن العجب، والعجب ثلاثة، يقال العجب معلوم، والكيف مجهول، الإيمان بالواجب والسؤال عن البدعة. سأل عن العلم، والعلم معلوم، والكيف مجهول، الإيمان بالواجب والسؤال عن البدعة، يقال هذا في جميع الصفات. نعم. قال: وقال ابن وهب: كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضة، وقال عبد الرحمن: وقال الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف، وكيف عنه مرفوع، وأنت صاحب بدعة أخرجوه. رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب، ورواه عن يحيى بن يحيى أيضا، ولفظه قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. المعنى واحد، الاستواء غير مجهول يعني معلوم معناه في اللغة، والكيف غير معقول يعني غير معلوم. الاستواء غير مجهول بل هو معلوم معناه في اللغة العربية، هو الاستقرار والعلو والصعود والارتفاع. والكيف غير معقول يعني غير معقول معناه، لا نعلم الكيفية. نعم. قال الذهبي: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. نعم. كلام عظيم للذهبي. قال الذهبي رحمه الله: نعم. قال الذهبي رحمه الله: فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا عنه الكيفية. قال البخاري في صحيحه: قال مجاهد: استوى على العرش. وقال إسحاق بن راهوية: سمعت غير واحد من المفسرين يقول: الرحمن على العرش استوى، أي ارتفع. نعم، على ارتفع من رحنا. وقال محمد بن جرير الطبري في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، أي على وارتفع. نعم. وشواهده في أقوال الصحابة والتابعين وأتباعهم، فمن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. نعم. كامل جميل. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمل ملائكة شداد، ملائكة الله مسومين. يقال أن عبد الله جاء في قصة في هذا أن عبد الله بن رواحة تسرى جارية فرأته زوجته يقع عليها فغارت فأنكر قالت كيف يعني أمامي قال أبدا ما هو صحيح فقالت إن كنت صادقا فقرأ القرآن يعني جنوب لا أقرأ القرآن فقرأ هذا الباب شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثل الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الله مسومين وكانت لا تقرأ ظنت أنها أقرأ القرآن فقالت آمنت بالله وكذبت بصري. نعم. قال وروى الدارمي والحاكم والبيهقي بأصح إسناد إلى علي بن حسن بن شقيق قال سمعت ابن مبارك يقول نعرف ربنا بأنه فوق سمواته على العرش استوى بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية. نعم هذا مشهور عند ابن مبارك بما عرف ربنا قال بأن الله فوق السماوات مستمع على العرش بائن من خلقه. قال بعض السلف إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية لخبثها صلى الله العافية. عبد الله المبارك هذا من العلماء الربانيين الأفذاذ قال عنه الحافظ إمام ثقة ثبت عالم عابد زاهد جواد الصفات العظيمة إمام ثقة ثبت عالم عابد زاهد جواد تقرير عبد الله المبارك كلام الحافظ عليه صفات عظيمة يصب بالعبادة والزهد والجود والكرم جود والكرم والثقة جمع علم وعبادة وزهد وكرم ما سنة 181 بعد وفاة الإمام مالك بسنتين وفاة الإمام مالك 179 الله المبارك مروزي مولى بني حنظلة ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصاله يكفي هذا الخصال ثقة ثقة ثقة في دينه وحفظه هذا ثانيا ثبت ثقة ثبت نعم فقيه هذا في العلم نعم عالم جواد مجاهد جواد مجاهد كريم هو اللي كتب لي هو اللي كتب لها الفضيل بن عياض يا عبد الأبيات هذه صفات عظيمة هذه صفات عظيمة اجتمعت فيه ما بعد جمعت خير الدنيا والآخرة ثقة ثبت إمام عالم زاهد فقيه جواد عابد مجاهد رحمه الله مجاهد نعم نعم نعم نعم جدير هنا ذكر مدى 6 و7 قال لما سئل ما نعرف ربنا قال نعرف ربنا بأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه لا نقول كما قالت الجهمية إنه في كل مكان نعوذ بالله نعم. قال الدارمي حدثنا حسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن حسن كذلك قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال بأنه فوق السماء السابعة على العرش بائن من خلقه سبحانه وتعالى وقد يعني تقدم فصل على المخلوقات المقصود من هذا الرد على الجميع الذي يقول انه في كل مكان اعوذ بالله نعم وقد تقدم قول الاوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول ان الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنه وقال ابن عمر الطلمنكي في كتاب الاصول اجمع المسلمون من اهل السنه على ان الله استوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى وقال في هذا الكتاب ايضا أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز ثم ساق بسنده عن مالك قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان قوله بذاته الرد على الجهمية الذين يقولون اللي يثبتون نوعين من العلو ويثبتون النوع الثالث يقول إن الله له علو القهر والعظم والسلطان وله علو القدر والشأن لكن ليس له علو الذات قال ذاته في كل مكان أنكر علو الذات وأثبتوا نوعين من العلو وعلو القهر والسلطان وعلو القدر والعظم فقالوا انه في كل مكان ذاته انما العلو انما هو في القهر والسلطان والقدر وان الانواع الثلاث كلها ثابته كما قال ابن القيم رحمه الله والفوق انواع ثلاث كلها لله ثابته بلا نكران والفوق انواع ثلاث كلها لله ثابته بلا نكران فوقيه الذات وفوقيه القدر والشان وفوقيه القهر والسلطان نعم اسمعني ثم قال في هذا الكتاب أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء وهذا لفظه في كتابه وهو معكم يعني بعلمه يعني رد على الجهمية الذين قالوا معكم يعني بذات مختلط من المخلوقات. وذلك أن الله تعالى افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، يقول ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، ثم قال ثم ربهم بما عملوا من قيمة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أنه معهم بعلم. نعم. قال وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على الحقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين ولم يمثلوا ولم يكيفوا على ما ذكرنا ذلك عنهم في هذا الباب. وقال الحافظ الذهبي وأول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم، وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. نعم، هو مؤسس عقيدة في الصفات الجعد بن درهم، وأنكر صفتين، صفة الخلة وصفة الكلام، قال لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ولكن هاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات، لأن إنكار الكلام يترتب عليه إنكار النبوات والرسالات فلم الكلام، وكذلك الخلة قطع الصلة بين العباد بين الرب وبين خلقه، ولهذا قتل أحد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق الواسط، وكان بفتوى من علماء زمانه، وكان أكثرهم من التابعين، قتل يوم عيد الأضحى، جاء به يعني مقيدا وجعلها في أصل المنبر يوم عيد الأضحى، وصلى ثم خطب وقال في آخر الخطبة ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبح السكين في أصل المنبر، وشكره العلماء فشكره العلماء وأثنوا عليه، ومن ذلك ابن القيم في نوريته قال ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولا شك أن هذه الضحية تفوق يعني في الأجر كثير من الضحايا، لكنه لم يمت حتى تتلمذ عليه الجهم بن صفوان، فتوسع الجهم بن صفوان في عقيدة في الصفات ونشرها ودافع عنها ونظرها حتى نسبت العقيدة في الصفات إلى الجهم، عقيدة الجهمية، وإلا في الأصل أن تنسب إلى الجعد يقال جعدية، لكن الجعد مات قتل في قبل أن تنتشر هذه المقالة، نشرها جهم وتوسع فيها فنسبت إليه. نعم. ها قتل سلم، قيض الله من أقتل سلم بن أحرز أمير خراسان قتله. نعم. قال وأخذ عنه هذه المقالة الجهم الصفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك ومن بعدهم من أئمة الهدى. فقال الأوزاعي إمام أهل الشام على رأس 50 و100 عند ظهور هذه المقالة ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده، ما أخبرنا عبد الواسع الأبهري بسنده إلى أبي بكر البيهقي، أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني قال أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني محمد بن علي الجوهري ببغداد قال حدثنا إبراهيم بن هيثم قال حدثنا محمد بن كثير المصيصي سمعت الأوزاعي يقول كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته، أخرجه البيهقي في الصفات ورواته أئمة ثقات. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة الحجة عليه كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه. هذا كلام عظيم للإمام الشافعي، عاد كلام الإمام الشافعي. قال الإمام الشافعي نعم. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفر. نعم، من خالف الأسماء والصفات بعد ثبوت الحجة كفر، لأنه مكذب لله، جحد، ومن كذب الله كفر. نعم. وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل. نعم. الجهل حتى يعلم، لأن من شرط التكليف العلم. نعم، من يعلم الإنسان، فإذا علم كلف بعد ذلك. نعم. قال: ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء، انتهى من فتح الباري. ها؟ لا، إذا قام الحجة عليه، وإذا قام الحجة وزالت الشبهة، إذا كانت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. يمكن في مسائل ما تصل إلى حد الكفر، المقصود أنها إذا كانت من المسائل الكبيرة التي معلومة من الدين بالضرورة وقامت هذه الحجة فهذا يكفر. نعم. بلى، إنكار الصفات إنكارها بعد بلوغ الحجة جحد. نعم، لكن فرق بين المتأول الذي ما قامت عليه الحجة يدرى عنه الكفر. نعم. أحسن عليك. قوله عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ساقه المصنف مختصرا والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن؟ قالوا: والمزن. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: لم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ نعم. قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة. قال عندنا في حديث ساق المؤلف 500 عام، يقول المؤلف اختصرها يقول. نعم. سيأتي أحسن. نعم. قال حتى عدد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وعلى مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. إيش الأوعال فوق إيش بعد البحر؟ نعم يا سمادي. بحر بين علاه. ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وعلاه مثل ما بين سماء إلى السماء إلى سماء. طيب. ثم فوق ذلك 8 أوعال. بين ركبهن، بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. نعم. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. بين أسفل العرش يعني. هذا فيه زيادة الأوعال، هذا يعني الحديث يعني خالف الحديث الأخرى بزيادة فيه ذكر الأوعال، سنكر الحديث الأوعال. نعم. أحسن الله. قال: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب، وقال الحافظ الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة، وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام ولا منافاة بينهما، لأن تقدير ذلك ب500 عام هو على سير القافلة مثلا، القافلة ودبيب والأقدام، سير الأقدام ودبيب الأحمال. نعم. أحسن الله. قال: ونيف 70 سنة على سير البريد، لأنه يصح أن يقال بيننا وبين مصر 20 يوما باعتبار سير العادة، و3 أيام باعتبار سير البريد. نعم، لأن البريد سريع كما سبق، سلو محطات، سل على فرس يحمل الخطابات والرسائل حتى يصل المحطة ثم يستريح الفرس، يأخذ فرس آخر جديد، وقد يكون يأخذه رسول آخر سافر إلى بلد آخر، ثم يصل المحطة كذلك، ويكون سريع يجري جري حتى يصل المحطة ثم يستريح، ويأخذ فرس جديد، وقد يأخذ رسول آخر حتى المحطة الثانية، يقطع مسافة مثل 20 يوم أو شهر في 3 أيام. قال: وأن تصل المواصلات. الآن المواصلات الحديثة يعني فوق ما يدور في الخيال، المواصلات الآن الاتصالات الهاتفية والتلكس على الهواء مباشرة في الحال. نعم. قال: وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، هذا آخر كلامه. وروى شريك، نعم، وروى شريك بعض هذا الحديث عن سماك فوقفه، شريك في بعض الضعف، سماك في بعض الضعف. نعم. قال: هذا آخر كلامه. قلت: فيه تصريح بأن الله فوق عرشه كما تقدم في الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة وفي كلام السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. نعم، الشاهد قول العرش فوق، إثبات العرش فوق، والله فوق العرش. أما حديث الأوعال هذا فيه بعض الضعف. نعم. قال: وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما، ولا عبرة بقول من ضعفه لكثرة الشواهد التي يستحيل دفعها وصرفها عن ظواهرها. يعني